أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. سنجعل على أنفه علامة من الخزي والعار والملامة يفتضح بها أمام الناس. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. إن اختبرنا هؤلاء الكفار بالجوع والقحط ونقص الثمار كما اختبرنا أصحاب البستان الذين حلفوا ليقطعن ثماره في الصباح الباكر وعلى حين غفلة من المساكين حتى لا يعطوهم شيئا. ولا يستثنون. أقسموا ولم يستثنوا في الأيمان، وجزموا ولم يجعلوا ذلك تحت مشيئة الرحمن. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأنزل الله على الحديقة حريقا وهم مستغرقون في نومهم، فأخذت على غفلة منهم جزاء قصدهم قطفها على حين غفلة من الفقراء. فأصبحت كالصريم. فأصبحت بعد الحريق كالصريم، أي القطعة من الليل البهيم هامدة سوداء لم تبق فيها شجرة خضراء. فتنادوا مصبحين. فصاح بعضهم ببعض وقت الصباح ليبادروا النهار قبل أن يراهم مسكين أو يحس بهم فقير، وهذا شأن البخيل يستتر عن الناس. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وطلب بعضهم من بعض أن يبكروا إلى بستانهم لحصده قبل أن يطرقهم صاحب حاجة بخلا منهم بثمار الزروع، فعجلوا بالإبكار لقطع الثمار. فانطلقوا وهم يتخافتون. فأسرعوا إلى بستانهم يسرون حديثهم لئلا يسمعهم أحد من أهل البلد، وهذا شأن الشحيح، يخفي شخصه وصوته بخلا بماله وطعامه. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اتفقوا على منع أي مسكين من دخول البستان، فقد أجمعوا على ذلك، فبكروا وأخفوا أشخاصهم بالظلام وأسروا الكلام وعجلوا بالصرام. وغدوا على حرد قادرين. وذهبوا مبكرين مع حقدهم على المساكين وقصدهم السيء من البخل على المحتاجين، واعتقدوا بقدرتهم على تنفيذ إرادتهم في منع الفقراء من ضيافتهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما رأوا الحديقة في حريقة مسودة هامدة قالوا ربما أخطأنا طريقنا، فهذه ليست حديقتنا بعدما تغيرت معالمها. بل نحن محرومون. فلما عرفوا أنها حديقتهم قالوا بل حرمنا خيرها بقصدنا السيء في منع المساكين من ثمارها، وهذا جزاؤنا حل بنا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أعدلهم وخيرهم ألم أنصحكم بالاستثناء في اليمين ورد المشيئة لرب العالمين؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فقالوا بعدما راجعوا أنفسهم وندموا على فعلهم تنزه الله عن ظلمنا فيما أصابنا، بل نحن ظلمنا أنفسنا بسوء فعلنا بترك الاستثناء ومنع الفقراء والبخل بالعطاء. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. فرجع بعضهم على بعض بالملامة بعد الأسف والندامة، فتحسروا من سوء صنيعهم وقبح مقصدهم في البخل. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا إنا تجاوزنا الحد في معصيتنا لربنا بمنعنا الفقراء من الصدقة، وما أصابنا إلا بذنوبنا، والطغيان منع الحق أو مجاوزة الحد. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى ربنا أن يعوضنا أفضل من حديقتنا بسبب توبتنا من خطيئتنا، إنا إلى الله وحده راغبون، نطمع في ثوابه ونخاف من عقابه. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مثل عقابنا لأهل الحديقة، نعاقب في الدنيا كل من مال عن الطريقة، فكل من بخل بالنعم عاقبناه بأنواع النقم، ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. لو كانوا يعلمون هذه الحقيقة لتركوا كل سبب يوجب العقاب، ولكن الجهل يورد صاحبه المهالك. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للذين اتقوا ربهم بفعل ما أمر واجتناب ما عنه زجر جنات فيها نعيم مقيم وأجر عظيم في جوار رب كريم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل من أطاع ربه وانقاد لأمره كمن كفر به وتجاوز حدوده؟ هذا لا يكون، فالمسلم مأجور مشكور، والمجرم مخذول مدحور. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم في حكمكم الجائر تساوون بينهم في الفضل والثواب، وهم ليسوا سواء في عملهم. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم عندكم كتاب منزل من الله تقرؤون فيه هذا الحكم الجائر الذي يساوي بين التقي والشقي، فأنتم تدرسون فيه هذا الحكم، فلا العقل وافقتم ولا النقل اتبعتم. إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم إذن في هذا الكتاب ما تشتهون، فهو مع أهوائكم في سوء اختياركم، والصحيح أن هذا ليس موجوداً، فلا كتاب لديكم ولا دليل يؤيدكم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ أم لكم عهود علينا موثقة مثبتة في أنه سيحصل لكم ما تحبون وتشتهون؟ بل هذه أمان لا تحقق. سلهم أيهم بذلك زعيم. سل أيها النبي الكفار أيهم بهذا الحكم كفيل وضامن أن الأمر يحصل كما أرادوا، وليس لهم على الزعم كفيل وعلى الدعوة دليل. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم آلهة تضمن لهم ما ادعوه وتعينهم على ما طلبوه، فليحضروهم إن كانوا صادقين فيما قالوه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة يشتد الخطب ويعظم الكرب، ويأتي الله تعالى لفصل القضاء بين الناس، ويكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ويأمر الناس بالسجود في العرصات، فالمؤمنون الذين سجدوا له في الدنيا يستطيعون السجود في الآخرة، والكفار والمنافقون يصعب عليهم السجود، ويصبح ظهر أحدهم طبقا واحدا لا ينحني، لأنهم رفضوا السجود في الدنيا.